أخي الكبير متزوج وله أطفال وأحبه كثيرا جدا، ولكنه يشرب الخمر مع علمه التام بحرمتها، ولا يصلي إلا في رمضان وفي الشدائد والمحن، فهل يجوز لي أن أخالطه المسكن أو المشرب أو أن أكون ضيفا عليه لأني مقيم في مدينة أخرى، وعند سفري للبلدة التي هو موجود بها لا يكون لي بيت سوى بيته، فهل أكون ضيفا عليه علما أنه لا يقر ما يفعله ويعلم تماما أنه مخطئ في أعماله ودوما يسألنا الدعاء له؟ ثانيا، هل يجوز أن أتصدق عليه أو على أطفاله أو أن أدفع زكاة أموالي له بدلا من توزيعها على غيره، لأنه فعلا محتاج وليس لديه أي عمل يعمله؟ والسلام عليكم. الجواب: سماع مثل هذا السؤال محزن، نسأل الله أن يهدي أضال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح شأنهم، وأن يردهم إلى دينهم ردا حميدا. جوابك يا أخي: أما ما يتعلق بضيافتك أخاك فلا ينبغي لك أن تضيفه إلا في حال الإنكار عليه في هذه الأعمال ودعوته وإرشاده، وغير لائق أن يقول ادعوا لي فقط، بل عليه أن يعمل. وأما دفعك الزكاة له فلا أرى لك أن تعطيه نقدا بحال من الأحوال يستعين به على هذه المحرمات، وبإمكانك أن تؤمن مصارف أولاده عن طريقك بالوسيلة التي تراها، وأن تأمره بجد، وأن تضيق عليه فيما تستطيعه، لأن ذلك في مصلحته، فالقسوة على القريب ليصد عن الشر ويصد عنه هي عين الرحمة، كما قال القائل: فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. وأولى الناس بالعناية ذو القربى، والأخ إذا لم يكن مهتما لوضع أخيه وحالته في حياته، فنحن في الممات لا علاقة فيما بيننا، ولا ينفع أحد أحدا. نصيحة لك أن تجد في ذلك، وأن لا تقبل منه هذا الادعاء ادعوا لي، وأن تشدد على زوجته، وإذا لم يتعاونوا في ذلك أن تحجب عنهم كل شيء ما عدا ما لا يستغنون عنه من أكل من أجل هؤلاء الأطفال، أو تأمين شيء من الملابس أو الملابس كلها ولو من الزكاة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.